هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، سبقوا إلى التحرير والتنوير، حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، في برنامجكم الأسبوعي أهل التفسير. هذا البرنامج الذي نستمع فيه في كل حلقة إلى سيرة من سير علماء التفسير، ونتحدث حول أهمية تفسيره وكتابه إن كان له كتاب في التفسير، ومنهجه الذي سار عليه في هذا الكتاب، وأبرز طبعات هذا الكتاب لمن أراد أن يشتريه من طلبة العلم، ونحو ذلك من المسائل العلمية والتربوية التي لا تخلو منها كل ترجمة نتعرض لها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا ومنكم ما نقوله وما نعمله، وأن يتغمد هؤلاء العلماء المفسرين الكبار الأجلاء بواسع رحمته، وأن يجزيهم خير الجزاء وأجزله على ما قدموه للمسلمين من العلم الغزير. سوف نقف في هذه الحلقة مع إمام كبير من أئمة المسلمين، له قصب السبق في التصنيف كثرة وجودة، وهو من العلماء الذين تأخرت وفاتهم إلى القرن بداية القرن العاشر، ولذلك استطاع أن يستوعب كل ما صنف قبله في التفسير وفي علوم القرآن وفي غيرها. ذلكم هو جلال الدين السيوطي. ومن منكم لا يعرف جلال الدين السيوطي؟ وهو أشهر من نار على علم رحمه الله. جلال الدين هو أبو بكر عبد الرحمن ابن الكمال أبي بكر ابن محمد ابن سابق الدين ابن الفخر عثمان ابن ناظر الدين السيوطي، نسبة إلى مدينة أسيوط المصرية المعروفة. والسيوطي رحمه الله عالم كبير من علماء المسلمين المشهورين، زادت مصنفاته عن 700 مصنف، ورزق القبول ورزق الحظوة في التصنيف، ولذلك لا تكاد تجد فنا من فنون العلم إلا وللسيوطي فيه مؤلف، في الحديث، في الفقه، في أصول الفقه، في النحو، في البلاغة، في المنطق، في التفسير، في علوم القرآن، في أسباب النزول، في تناسب السور، في الناسخ والمنسوخ، في التفسير بالمأثور، وفي التفسير بالدراية، وفي التفسير المختصر، وفي الأشباه والنظائر، وفي القواعد الفقهية، وإلى آخره. فله مصنفات كثيرة جدا، منها ما هو في مجلدات كثيرة، ومنها ما هو في رسالة صغيرة. سوف نتحدث اليوم عن كتبه التي في التفسير. السيوطي رحمه الله قد كفانا مؤونة الترجمة له، فقد ترجم هو بنفسه لنفسه في كتابه حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، فقال: ترجمة مؤلف هذا الكتاب، يقصد نفسه، عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر ابن محمد ابن سابق الدين ابن الفخر عثمان ابن ناظر الدين محمد ابن سيف الدين خضر ابن نجم الدين أبي الصلاح أيوب ابن ناصر الدين محمد ابن الشيخ همام الدين الهمام الخضيري الأسيوطي. ثم قال: وأما نسبتنا بالخضيري فلا أعلم ما تكون إليه هذه النسبة إلا الخضيرية، وهي محلة ببغداد، قد حدثني من أثق به أنه سمع والدي رحمه الله تعالى يذكر أن جده الأعلى كان أعجميا أو من الشرق، فالظاهر أن النسبة إلى المحلة المذكورة. قال: وكان مولدي بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رجب سنة 49 و800. فهو قد ولد رحمه الله في أول ليلة شهر رجب، وكانت ليلة الأحد سنة 849 هجرية. ثم قال: نشأت يتيما فحفظت القرآن ولي دون 8 سنين، ثم حفظت العمدة ومنهاج الفقه والأصول وألفية ابن مالك، وشرعت في الاشتغال بالعلم من مستهل سنة 64، فأخذت الفقه والنحو عن جماعة من الشيوخ، وأخذت الفرائض عن العلامة فرضي زمانه الشيخ شهاب الدين الشار مساحي، الذي كان يقال إنه بلغ السن العالية وجاوز 100 بكثير، والله أعلم بذلك. قرأت عليه في شرحه على المجموع، وأجزت بتدريس العربية في مستهل سنة 66. فقد ولد إذن سنة 849، ثم حفظ القرآن وعمره أقل من 8 سنوات تقريبا، قبل عام 857 هجرية. ثم بدأ في حفظ المتون وقراءته على الشيوخ كما ذكر، ثم أجيز بتدريس اللغة العربية في مستهل سنة 866 هجرية، وعمره 15 عاما، كان صغير وقد بدأ يدرس اللغة العربية. ولذلك كان أول ما صنف رسالة في تفسير البسملة والاستعاذة. ثم شرعت سيوطي في التأليف عام 66 و800، وعمره 15 سنة، واستمر في التأليف حتى توفي عام 911، وقد زادت مؤلفاته عن 700 مؤلف. وقد ذكر هو في ترجمته في كتاب حسن المحاضرة أنها قد بلغت مؤلفاته حتى ذلك الوقت 300 مؤلف. وبعد أن بلغ 40 سنة تفرغ للتأليف، أي منذ سنة 890 للهجرة تقريبا حتى توفي سنة 911 وهو متفرغ للتأليف، وكان عمره عندما توفي 61 سنة، فكان تفرغه للتصنيف 21 سنة، 21 سنة وهو متفرغ في مكتبته للتأليف. فقد أولع رحمه الله بالمكتبة، فهو يبقى في مكتبته، حتى ذكروا في ترجمته أنه ما كان يفتح النافذة التي تطل على النيل من مكتبته، مع أن النافذة تطل على النيل، وهو لم يفتحها منذ أكب على التصنيف سنة 890 حتى توفي. والعجيب في ترجمة السيوطي رحمه الله أنه قيل أنه قد ولد في المكتبة أيضا، فقد وضعته أمه في مكتبة والده، فهو ولد في المكتبة ومات في المكتبة رحمه الله، أعني أنه قد بقي فترة طويلة في المكتبة حتى مات، ولم يمت في المكتبة كما هو معلوم. الإمام السيوطي رحمه الله له مؤلفات كثيرة جدا كما تقدم معنا في كل فن، ولذلك اعتبر نفسه رحمه الله من الأئمة المجتهدين ومن المجددين الذين جددوا الدين، وقد خولف في هذه الدعوة، إلا أنه رحمه الله يستحق ذلك. دعونا نذكر مؤلفاته في التفسير وعلوم القرآن فقط. الإتقان في علوم القرآن، هذا من أشهر كتب علوم القرآن. الأزهار الفائحة على الفاتحة، وهو تفسير لسورة الفاتحة. الإكليل في استنباط التنزيل، هذا كتاب قيم طبع مؤخرا في 3 مجلدات، يعنى فيه السيوطي بالاستنباط من الآيات، ليس التفسير وإنما الاستنباط، وهو يأتي بعد التفسير. الألفية في القراءات العشر، وهي منظومة ألفية في القراءات العشر إلا أنها لم تشتهر. الأمالي على القرآن، وله كتاب سماه ترجمان القرآن في التفسير المسند، وهذا الكتاب من الكتب الثمينة التي ألفها السيوطي رحمه الله إلا أنها فقدت في 5 مجلدات، وهو تفسير كتبه القرآن مروي بالإسناد عن المصنفين، يعني مثلا أسانيد عند البخاري يرويه بسند البخاري، عند الإمام أحمد يرويه بسند الإمام أحمد وهكذا، ولكنه اقتصر فيه على التفسير المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة فقط. ثم له كتاب التحبير في علوم التفسير وقد طبع، تشنيف السمع بتعديد السبع، تفسير الجلالين وهو مطبوع، تناسق الدرر في تناسب السور وهو مطبوع، الجواهر في علم التفسير، له حاشية على تفسير البيضاوي سماها نواهد الأبكار، خمائل الزهر في فضائل السور، وله كتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور، وهو الكتاب الذي أريد أن أتكلم عنه في هذه الحلقة، الدر النثير في قراءة ابن كثير، وهو في قراءة ابن كثير المكي، عبد الله بن كثير المكي، وهو أحد القراء 7، شرح الاستعاذة والبسملة، شرح الشاطبية، فتح الجليل للعبد الذليل في الأنواع البديعية المستخرجة من قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، له الفوائد البارزة والكامنة في النعم الظاهرة والباطنة، القول الفصيح في تعيين الذبيح، قطف الأزهار في كشف الأسرار، الكتاب المتوكلي فيما في القرآن من اللغات العجمية، الكلام على أول الفتح، لباب النقول في أسباب النزول، لباب النقول فيما وقع في القرآن من المعرب والمنقول، مجمع البحرين ومطلع البدرين في التفسير، وهذا كتاب ضخم في التفسير صنفه ولم يتمه، مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع، معترك الأقران في مشترك القرآن، مفاتح الغيب وهو كتاب التفسير، مفحمات الأقران في مبهمات القرآن، منتقى تفسير الفريابي، منهج التيسير إلى علم التفسير، ناسخ القرآن ومنسوخه، وغيرها من المؤلفات، وهذه كلها في التفسير وعلوم القرآن. الذي يهمنا من كتبه في التفسير ثلاثة، فأما كتابان سأذكرهما باختصار، وأما الكتاب الثالث فسوف أتحدث عنه بتفصيل. فأما الكتاب الأول من كتبه فهو كتاب سماه ترجمان القرآن، وهذا الكتاب لو وصل إلينا لكان فيه علم غزير، حيث اقتصر فيه الإمام السيوطي على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير، وما روي عن الصحابة رضي الله عنهم. وقد ذكر في أول كتابه قطف الأزهار أنه قد انتهى من تصنيف هذا الكتاب في 5 مجلدات، وذكر فيه ما روي عن النبي وعن الصحابة في التفسير بالأسانيد المتصلة. وهذا الكتاب كما قلت لكم فقد وليس ولم يوجد، وإن كان بعض الباحثين قد ادعى أنه عثر على هذا الكتاب، إلا أنه قال في آخر كلامه أنه أخذ منه. فهذا الكتاب من الكتب التي لو وجدت ولو وصلت إلينا لكان فيها خير كثير. الكتاب الثاني من كتب التفسير التي صنفها السيوطي رحمه الله كتاب سماه مجمع البحرين، سماه مجمع البحرين ومطلع البدرين في التفسير. وهذا الكتاب يذكر هو أنه من أوسع كتب التفسير، وقد جعل كتابه الإتقان في علوم القرآن كمقدمة لهذا التفسير، وكأنه أراد بتفسير هذا مجمع البحرين أن يضاهي تفسير الإمام الطبري، فيتوسع في ذكر الآثار والأحاديث وأقوال علماء اللغة وأقوال المفسرين ومناسبات الآيات وكل ما له صلة بالتفسير، فيكون تفسيرا عمدة فيه توسع وفيه إحاطة بكل ما له علاقة بتفسير القرآن الكريم. إلا أن هذا التفسير أيضا لم يوجد ولم يعثر عليه، وكأنه لم يبدأ فيه أو بدأ فيه ولم يتمه، الله أعلم. التفسير الثالث عفوا سأذكره وهو تفسير الجلالين، وهذا مشهور جدا هذا التفسير. وتفسير الجلالين سمي تفسير الجلالين لأن الذين صنفوه اثنان من العلماء، جلال الدين المحلي وهو شيخ السيوطي، وجلال الدين السيوطي. جلال الدين المحلي بدأ في تأليف تفسيره من سورة من منتصف القرآن من سورة الكهف، وانتهى من القرآن، ثم بدأ بتفسير سورة الفاتحة وانتهى منه، ثم توفي رحمه الله، فجاء السيوطي فأتمه من سورة البقرة إلى نهاية سورة الإسراء. ومنهجه في هذا التفسير منهج يقوم على الاختصار، فهو يعتبر متنا في التفسير، وهو مشهور، فسمي تفسير الجلالين لأن مؤلف جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي. وهذا لعله يكون له حديث ثاني أو حديث آخر غير هذا الذي نحن فيه. الآخر الكتب التي نريد أن نتحدث عنها في التفسير الذي صنفه السيوطي رحمه الله هو كتابه هذا الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي. هذا الكتاب من أثمن كتب التفسير وأجمعها لما روي عن الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين وعن أتباع التابعين في التفسير، فهو عمدة في التفسير بالمأثور، جمع كل ما في الكتب السابقة عليه. ويقول أنه قد صنف كتابه هذا بعد أن صنف كتابه مجمع البحرين، قال: فرأيت الناس قد تقاصرت هممها عن ذلك الكتاب. يقول في المقدمة: وبعد، فلما ألفت كتاب ترجمان القرآن وهو التفسير المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وتم بحمد الله تعالى في مجلدات، وقد ذكر في كتاب قطف الأزهار في 5 مجلدات، وكان ما أوردته فيه من الآثار بأسانيد الكتب المخرج منها واردات رأيت قصور أكثر الهمم بأن تحصيله ورغبتهم عن في الاقتصار على متون الأحاديث دون الإسناد وتطويله. فلخصت منه هذا المختصر. طبعا تفسير الدر المنثور في طبعته الأخيرة طبع في 17 مجلدا، المجلدان الأخيران للفهارس، فهو في 15 مجلد، وهو يعد تفسيرا مختصرا من الأول. قال: فلخصت منه هذا المختصر مقتصرا فيه على متن الأثر، مصدرا بالعزو والتخريج إلى كل كتاب معتبر، وسميته بالدر المنثور في التفسير بالمأثور. والله أسأل أن يضاعف المؤلف الأجور ويعصمه من الخطأ والخطل والزور بمنه وكرمه، إنه هو البر الغفور. فهو هنا في كتابه لم يبين منهجه الذي سار عليه، وإنما اقتصر على هذه المقدمة وعلى أنه قد لخصه من كتابه ترجمان القرآن. منهج السيوطي في كتابه هذا، لم يتحدث السيوطي في مقدمة هذا الكتاب عن منهجه فيه كما في مصنفاته الأخرى، بل ذكر فيها الباعث على تأليفه فقال: وبعد، فلما ألفت كتاب ترجمان القرآن، إلى آخر ما ذكرته لكم. ومن خلال التتبع لهذا الكتاب تجد أن السيوطي يبتدئ السورة بذكر اسمها وعدد آياتها، ثم المكي والمدني، معتمدا في كثير من الأحيان على النحاس وابن الضريس وأبي الشيخ، ثم يقسم السورة إلى آيات من غير ترقيم، يقسم السورة إلى آيات من غير ترقيم، ويقسمها إلى أبعاض مكتفيا بها عن ذكر الآية بتمامها قائلا: الآية أو الآيتين أو الآيات. وقد أهمل في تفسيره بعض الآيات فلم يفسرها، وذلك لأنه لم يجد لها تفسيرا مأثورا. وهذا يمكن أن يفهم منه أيها الإخوة، أو يفهم منه أن التابعين والصحابة وأتباع التابعين بعدهم ما كان يشكل عليهم كل شيء في التفسير، وإنما يشكل عليهم الآيات القليلة فيفسرونها، وهذا هو معنى أنه لم يفسر بعض الآيات. ثانيا، كان يكتفي بالنقل والرواية. السيوطي ليس له في كتابه الدر المنثور رأي، هذا تفسير بالمأثور، ينقل فقط ما روي عن عن النبي، عن الصحابة، عن التابعين، عن أتباع التابعين فقط، وليس له قول فيه. ولذلك يخلط في كتابه بين الصحيح والحسن والضعيف والمنكر بل والموضوع، مع أن السيوطي رحمه الله محدث، لكنه غلب عليه في كتابه هذا كما في بعض كتبه غلب عليه جانب الجمع، فنتج عن ذلك أنه ضمن كتابه روايات كثيرة مردودة وعجائب وغرائب من الأخبار كان ينبغي عليه أن يتركها. ثالثا، كان يعزو القراءة لقارئها من الصحابة أو من رواها من غير تحقيق أو تبيين، بأن هذه قراءة الجمهور أو هذه قراءة متواترة أو هذه قراءة سبعية أو قراءة صحيحة أو قراءة شاذة أو نحو ذلك، وإنما يقول: وهذه قراءة أبي، وهذه قراءة عبد الله بن مسعود، وقد تكون هي قراءة سبعية قراءة صحيحة لكنه ينسبها إلى الصحابي. أيضا من منهجه أنه أكثر من الاستطرادات التي لا صلة لها بالتفسير، مثل الحديث عن ابتلاءات إبراهيم عليه السلام فيذكر روايات كثيرة فيه، ومثل صفات الحجر الأسود ومكانه وحملته، وذكر نبذا من حكم عيسى عليه السلام وغير ذلك، وهي خارجة عن صلب التفسير. بعد أن أنهى تفسيره عنون في نهاية تفسيره ذكر ما ورد في سورة الخلع وسورة الحفد، وهذا قد يوهم أن هاتين السورتين من القرآن الكريم، وليس كذلك، وإنما هما في مصحف أبي بن كعب، وما ذكر في مصحف أبي بعد أن جمع القرآن في الجمع الأخير لا يعتد به. سادسا، أنه ختم تفسيره بدعاء ختم القرآن بنقل مطول من أول كتاب أسباب النزول الحافظ ابن حجر العسقلاني المسمى بالعجاب في بيان الأسباب، وقد تكلم فيه ابن حجر العسقلاني عن جملة من تفسير الطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم وعبد بن حميد، ثم تكلم عن هذه التفاسير من حيث الإجمال، ثم تكلم عن التابعين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اشتهروا بالتفسير مثل ابن عباس، وذكر الثقات من التابعين والضعفاء منهم ومن بعد التابعين، ثم تكلم عن التفسير الذي يروى عن قتادة السدوسي، وتفسير الربيع بن أنس، وتفسير مقاتل بن حيان، وتفسير زيد بن أسلم، وتفسير مقاتل بن سليمان، وتفسير يحيى بن سلام، وتفسير سنيد وغيرهم. وتفسير السيوطي بهذا يعد أجمع كتب التفسير بالمأثورة الموجودة اليوم المطبوعة، لأنه قد استوعب كل الكتب التي تقدمته، وإذا خرجت أحاديثه وتحقق من الصحيح منها من الضعيف من الحسن فإن فائدته في غاية النفاسة، وهو من أثمن الكتب. السيوطي رحمه الله قدم في أول تفسيره في المقدمة بمقدمة ذكر فيها الكتب التي نقل منها. أنا قرأت لكم قبل قليل المقدمة التي قدم بها بين يدي الكتاب، وهي مقدمة مختصرة جدا، وهذا يستغرب أنه يقدم لهذا الكتاب المليء بالروايات عن السلف والمليء بالروايات التي اعتمد فيها على كتب سابقة ولا يذكر هذه الكتب، فهو في صفحة ونصف. إلا أن الدكتور الفاضل حازم سعيد حيدر قد أخرج في بحث قيم في العدد الأول من مجلة الدراسات القرآنية التي تصدر عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، قد صدرت قبل سنة تقريبا أو أقل من ذلك، نشر بحثا قيما بعنوان مقدمة التفسير، تفسير الدر المنثور بين المطبوع والمخطوط، وذكر أن المخطوطات، مخطوطات الكتاب فيها في المقدمة ذكر السيوطي رحمه الله الكتب والأئمة الذين اعتمد عليهم في تفسيره وسردهم سردا قيما. ولذلك كان ينبغي على الذين حققوا الكتاب في طبعته الأخيرة أن يذكروا هذه المقدمة التي ذكرها السيوطي ولا يغفلوها، إلا أنهم قد أغفلوها. ولذلك فأنا أنصح طلبة العلم أن يأخذوا هذا البحث أو هذه المقدمة التي ذكرها الدكتور حازم سعيد حيدر ويضموها مع الجزء الأول من تفسير الدر المنثور حتى يقرأها القارئ مع المقدمة، مقدمة الكتاب. طبعات كتاب الدر المنثور كثيرة، ويعد كتاب الدر المنثور للسيوطي من أول الكتب التي طبعت. فأول طبعة لكتاب الدر المنثور هي طبعة المطبعة المنيرية في القاهرة عام 1314 للهجرة، عام 1314 للهجرة طبعت الطبعة الأولى لكتاب الدر المنثور للسيوطي، وهذه الطبعة قد نفدت من الأسواق ولم تعد توجد إلا في المكتبات العامة وعند كبار العلماء. الطبعة الثانية من طبعات تفسير الدر المنثور هي طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر في بيروت، وهذه الطبعة طبع بهامشها القرآن الكريم مع تفسير ابن عباس الذي نسب إليه خطأ، وهو كتاب الذي سمي تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، وقد خرجت هذه الطبعة عن دار المعرفة في 6 مجلدات. هذه الطبعة هي أشهر طبعات تفسير الدر المنثور، طبعة دار المعرفة في بيروت هي أشهر طبعات تفسير الدر المنثور، وعنها صورت بقية الطبعات. الطبعة الثالثة طبعة دار الكتب العلمية في بيروت، الطبعة الأولى عام 1410 هجرية، وهي صورة من الأولى من دار المعرفة. ثم طبعة دار الفكر العربي بالقاهرة مثلها أيضا اعتمدت على دار المعرفة في بيروت. ثم الطبعة الثانية لدار الكتب العلمية عام 1420 تقريبا. ثم طبعة دار الفكر في بيروت في 8 مجلدات. طبعة دار الفكر في بيروت طبعتها في 8 مجلدات. ثم الطبعة الأخيرة وهي الطبعة التي بين أيدينا اليوم، وهي طبعة دار هجر التي حققها معالي الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، وقد خرجت هذه الطبعة في 17 مجلدا. ال15 مجلد الأولى منها في التفسير، في متن التفسير، والمجلد 16 و17 هي فهارس للأعلام وللآثار لكل ما ورد في هذا التفسير القيم. وقد ذكروا أنهم اعتمدوا على عدد كبير من النسخ المخطوطة الموثوقة في مكتبة المدينة المنورة وفي مكتبات مكة وفي مكتبات مصر وغيرها، وقد قابلوها على هذه المخطوطات وهذه النسخ فأخرجوا الكتاب في أبهى حلة وفي أجمل حلة، وطبع طباعة جيدة ومتميزة، وقاموا بتخريج الآثار والأحاديث وكل الروايات التي في الكتاب بحسب الطاقة، فما كان كتاب الذي نقل منه السيوطي موجود مثل تفسير الطبري أو غيره فإنهم يوثقون من الكتاب نفسه، وما كان الكتاب الذي نقل منه السيوطي مفقودا ينقلون أو يوثقونه من الكتب التي بعده وهكذا. وقاموا بضبط النص وتخريج الآيات والقراءات والأحاديث والآثار وأبيات الشعر على قلتها، وأتبعوا ذلك بفهارس قيمة، فتعد هذه الطبعة هي أوفى طبعات تفسير الدر المنثور للإمام أبي بكر جلال الدين السيوطي رحمه الله رحمة واسعة. وهذا الكتاب من أهم كتب التفسير بالمأثور، إن لم يكن أهمها، لأنه جمع كل ما تقدمه في التفسير بالمأثور. وتوفي رحمه الله بعد عمر بلغ 61 سنة، اشتغل أكثرها بالعلم وبالتصنيف وبالتأليف، ولذلك زادت مؤلفاته عن 720 كتاب جمعها بعض الباحثين وتتبعها ومن المتقدمين أيضا. ومن الذين كتبوا ترجمة خاصة للسيوطي تلميذه الشاذلي، فله كتاب سماه بهجة العابدين في ترجمة جلال الدين، وقد طبعه مجمع اللغوي في دمشق مؤخرا في مجلد. وترجمة الإمام السيوطي في كثير من الكتب، ترجم له تلميذه الداودي صاحب كتاب طبقات المفسرين ترجمة حافلة. ويعد السيوطي من اللغويين ومن المفسرين ومن الأصوليين ومن المحدثين، فله في كتب هؤلاء جميعا ترجمة. وقد توفي رحمه الله سحر ليلة الجمعة 19 جمادى الأولى سنة 1191 سنة 19/5/1911. هذا هو اليوم الذي توفي فيه جلال الدين السيوطي رحمه الله، بعد أن أصابه مرض استمر به 7 أيام، وأصابه ورم شديد في ذراعه اليسرى، ألمه ألما شديدا، فمرض بعده أياما ثم توفي رحمه الله في هذا التاريخ يوم 19/5/911 الهجرية، ودفن في قوصون خارج باب القرافة في القاهرة رحمة الله عليه رحمة واسعة. وقد رثاه الكثير من العلماء والشعراء، وبقيت كتبه تملأ المكتبة الإسلامية، فله كتب في غاية النفاسة في التفسير وفي علوم القرآن، يعد كتابه الإتقان في علوم القرآن من أفضل كتب علوم القرآن وأجمعها، وله كتب في النحو مثل كتاب همع الهوامع، وله كتاب جمع الجوامع أيضا، وله كتاب قيم المزهر في علوم اللغة، يعد من أنفس الكتب في موضوعه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجزل له الثواب، وأن ينفعنا بعلومه. وحتى نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى مع مفسر آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي دعوة يا إخوتي في رحلة، في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير.